الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ففي هذه الليلة، الليلة 20 من شهر جماد الأول، نكمل ما توقفنا عنده فيما يتعلق بشرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من باب القياس. وبعد القياس ذكر أفرد فصلا للجدل، وإفراد فصل للجدل هي طريقة تميز بها بعض الأصوليين وليست ظاهرة، وبالطبع ابن النجار أخذها من المرداوي رحمه الله تعالى، والمرداوي أخذها من ابن مفلح رحمه الله تعالى في أصول الفقه، وابن مفلح أخذها من ابن عقيل. ابن عقيل في كتابه الواضح أفرد فصلا أو بابا يتعلق بالجدل، مع أنه أفرد كتابا الجدل على طريقة الفقهاء، له كتاب الجدل على طريقة الفقهاء، ولكنه في كتاب الواضح في أصول الفقه وضع فصلا يتعلق بالجدل. وأظن أول من أدخل الجدل في كتب الأصول أبو إسحاق الشيرازي، لكن هي ظاهرة عند ابن عقيل، ثم أخذها منه ابن مفلح، ثم أخذها من ابن مفلح البرداوي، ثم ابن النجار الفتوحي. وإلا يندر أن يوجد كلام مختص بالجدل في كتب الأصوليين. الجدل له كتب تخصه، في الجدل على طريقة الفقهاء، وفي الجدل على طريقة الأصوليين والمتكلمين. نعم، تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى غفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: فصل الجدل. الجدل وهو فتح الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره، مأمور به على وجه الإنصاف وإظهار الحق، وفعله الصحابة والسلف. فأما على وجه الغلبة والخصومة والغضب والمراء، وهو استخراج غضب المجادل، فمزيل عن طريق الحق، وإليه انصرف النهي عن قيل وقال، وفيه غلق باب الفائدة. في المجالسة للمناصحة فتح، في المجالسة للمناصحة فتح. وما يقع بين أرباب المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس. فأما اجتماع متجادلين كل منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة، ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي الحق، فمحدث مذموم. لوعي الحق عندك الحق؟ لوعي حق، نعم. لوعي حق، فمحدث مذموم. ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسن للإلحاش غالبا، لكن فيه أعظم المنفعة مع قصد نصرة الحق أو التقوي على الاجتهاد، للمغالبة وبيان الفراهة نعوذ بالله منهما، فإن طلب الرياسة والتقدم بالعلم يهلك. والمعول فيه على إظهار الحجة وإبطال الشبهة، فيرشد المسترشد ويحذر المناظر. عندي ويحذر ماشي. طيب، فلو بان له سوء قصد خصمه توجه تحريم مجادلته. نعم، طيب. الجدل مهم لطالب العلم، فهو شيء زائد على تحصل العلم الشرعي، وهو نقل العلم الشرعي للآخرين، فقد يتعين أن يكون نقله عن طريق المجادلة، بحيث يكون الحق الذي تعلمه والراجح الذي رجحه له معارض، وهذا المعارض لا يقبل هذا الحق أو هذا الراجح إلا عن طريق الجدل، فلذلك هو شيء زائد على تعلم العلم الشرعي، فهو إيصال، هو الطريق الموصل الحق إلى الآخرين. المرداوي لما تكلم عن الجدل قال أنه لا يسع طالب العلم الجهل بالجدل، بل ينبغي له معرفته والتخلق به. وهناك كتب كما قلت أفردت في الجدل كثيرة جدا، أفردت في الجدل. وإسحاق الشرازي له كتاب المعونة في الجدل، أبو الوليد الباجي له المنهاج في ترتيب الحجاج على طريقة الفقهاء، يأتي بالمسائل الفقهية وينظمها نظما حجاجيا، له أيضا كتاب أبو الوليد الباجي. أبو المعالي الجويني له كتاب الكافية في الجدل. ابن الجوزي حفيد أبي الفرج أيضا له كتاب، له كتاب الإيضاح لقوانين الإصطلاح، كتاب مشهور ومعروف يأخذ منه الحنابلة. من أفضل الكتب التي ألفت في الجدل كتاب الطوفي رحمه الله، علم الجدل في علم الجدل، علم الجدل جدل الفرح في علم الجدل، وكتاب لسه الكبير ومرفوع مصور مرفوع على النت وجميل، وقسمه أقسام وأدرج فيه القوادح، قوادح العلة اعتبار أنها مادة الجدل، وأدرج فيها أيضا المادة الجدلية في القرآن في السنة، يعني ذكر نماذج وبعضها من أخبار المتجادلين الماجريات، يعني ما جرى من المناظرات عند السلف والفقهاء. وأما الكتب المعاصرة فأيضا هي كثيرة جدا، منها كتاب الشقيط رحمه الله آداب البحث والمناظرة، جعل جزءا منه في المنطق وجزءا منه في الجدل. وفي كتاب الشيخ عبد الرحمن بن حبنكة الميداني اللي هو ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال، جعل جزءا منه في المنطق وجزء منه في الجدل. في رسالة قيمة الدكتور عثمان حسن، منهج الجدل والمناظرة، منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد، رسالة قيمة من مجلدين، منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد. ورسائل كثيرة جدا في الجدل. الغزالي له كتاب أيضا في الجدل. طيب قول نعم، قال فصل الجدل، الجدل وهو فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره، يعبر عنه بالجدل ويعبر عنه بالمناظرة، لكن الوارد في القرآن مصطلح الجدل يعبر عنه أيضا بالمناظرة بالمحاورة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ما تجادلك، فسمى المجادلة بالمحاورة، فيسمى المحاورة والمجادلة والمناظرة والمباحثة كلها بمعنى واحد، والمحاجة محاججة أيضا كلها بمعنى واحد. قال فتل الخصم عن قصده، الفتل هو الشد يعني والجذب ونقل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره، فالمجادل هنا يطلب صحة قوله، هذا يبني، هذا مرحلة البناء، وإبطال غيره الهدم. إذن الجدل قائم على البناء، البناء والهدم، البناء يكون بالجواب من المجيب، والهدم يكون من السائل، السائل يهدم، السائل يحاول أن يهدم، يسأل المجيب عن مذهبه وعن دليله وعن كيفية الاستدلال وعن طرد العلة في المعلولات، فهو يحاول أن يهدم، والمجيب يبني، يحاول أن يبني مذهبه. إذن هو هدم وبناء، جدل هو هدم وبناء. قال دل القرآن على الأمر به، على وجه الإنصاف وإظهار الحق وفعله الصحابة والسلف. القرآن مرة يأمر به ومرة ينهى عنه، ونصوص كثيرة يعني مثل وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ففيه في حظ على المجادلة، ولكن لابد أن تكون بالتي هي أحسن، واتباع الطرق التي نظمها العلماء وذكرها العلماء في الجدل، بحيث لا يخرج عن هذه الطرق. وهذا من جهة أمر به على طريقة الإجمال، وذكره على جهة التفصيل عن أنبيائه ورسله، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء فوق كل. وإبراهيم عليه السلام هو أظهر الأنبياء المرسلين في مجادلة قومه، وفي في يعني في مجالس جدل الله عز وجل حكاها عن إبراهيم، وكذلك عن موسى، لكن إبراهيم ظاهر في هذا. قال وفعله الصحابة والسلف، وهذا ظاهر منه مجادلة ابن عباس والخوارج ورجع منهم الثلث أو الثلثين. السلف جادل والقدرية والخوارج. الإمام أحمد قال كنا نؤمر بالسكوت، كنا نؤمر بالسكوت، فلما دعينا ما كان لابد أن نمتنع أو ندفع ذلك. لما دعي إلى مجادلة المعتزلة في خلق القرآن عند الولاة ما كان لابد، ولا يعني كنا نؤمر، فكان في البداية يمتنع من المجادلة. وذكر ظنه الذهبي أو غيره، وقال إنه في عهد الأوزاعي وجماعة من السلف كانت البدعة خامدة، والفتنة ليست ظاهرة، والغلبة لأهل السنة، فلذلك كان السلف يمتنعون عن الجدل. فإذا أراد أحد من البدع أن يجادلهم امتنعوا ورفضوا ولم يقبلوا، ووضعوا آذانهم في أصابعهم في أذانهم قالوا ما نسمع. قالوا حتى كان بعضهم يقول كلمة واحد اسمع مني كلمة، يقول ولا نصف كلمة، كانوا يرفضون. قال فلما كانت الغلبة لأهل البدعة والدولة معهم انبرأ أحمد. فالجدل هنا يخضع لقوة الحق، فإذا كان الحق ظاهرا بينا ما احتاج إلى المجادلة، ما احتاج، وإنما يحتاج إلى الموعظة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن. لكن الدنيا يقول إنه الجدل حالة كان حالة ضرورة يعني يلجأ إليها الإنسان، ليست هي الأصل، المجادلة ليست هي الأصل. قال فأما على وجه الغلبة والخصومة والغضب والمراء، وهو استخراج غضب المجادل، فمزيل عن طريق الحق. نعم، إذا دخل الإنسان إلى الجدل بهذه الأعمال القلبية فإن هذا يصرف عن الحق وغيره أيضا لا يقبله منه. قال وإليه انصرف النهي عن قيل وقال كره لكم قيل الرد، وفيه غلق باب الفائدة، فتكون المجادلة سببا لغلق باب الفائدة، وفي المجالسة للمناصحة فتحه يعني فتح باب الفائدة. فالذي يجلس لأجل المجادلة يغلق على نفسه وعلى غيره الفائدة، والذي يجلس لأجل المناصحة فإنه يفتح على نفسه باب الفائدة. على هذا ليس كل المواطن يجادل فيها، ولذلك الله عز وجل قال فلا ينازعنك في الأمر، فلا ينازعنك يعني لا تقبل منهم المنازعة المجادلة، لا تنازعهم، فلا ينازعنك، وإن جادلوك فقل الله أعلم ما تعملون. يعني لا لم يأمر الله عز وجل بالمجادلة في بعض المواطن. لا حجة بيننا وبينكم. نعم، النبي عليه السلام في البخاري ومسلم طرق باب علي، قال طرق عليا وفاطمة ليلا في السحر، فجاءني فقال ألا تصليان؟ فقال عليه يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله فإن شاء يبعثنا بعثنا. قال فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم ولم يقل شيئا وجعل يضرب يده بفخذه ويقول كان الإنسان أكثر شيء جدلا كان الإنسان أكثر شيء جدلا. فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا ولم يقبل منه ولم يدخل معه في مجادلة مع أنه يعني ظاهر الرد هنا على علي لكنه لم يقبل منه. فليس كل مجلس يستحسن فيه المجادلة. قال وما يقع بين أرباب المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس. لأن المذاهب مستقرة والأقوال موجودة والأدلة موجودة فتحصل المجادلة بينهم لا لقصد أنه يخرج هذا العالم من هذا المذهب إلى المذهب الآخر وإنما لقصد الإعادة والدرس والتنشيط وإظهار الحجج حجج المذاهب. فهذا يعني مما يقبل ما لم يتطور الجدل إلى المشاحنة والمغالبة. قال فأما اجتماع متجادلين كل منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي حق فمحدث مذموم. نعم إذا لم يكن من وراء الجدل الأخذ بالحق وظهور الحق ولا فيه مؤانسة هو مودة يعني لا يلزم أنه الجدل يكون لأجل الوصول للحق قد يكون للمباحثة مباحثة والتنشيط لكن إذا كان المباحثة والتنشيط وليس معه مودة وتوضيع القلوب فهنا يترتب عليه شحناء وبغضاء ولذلك يحرم. ومن هنا جاءت بعض الأحاديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة يعني أطرافها لمن ترك المراء وإن كان محقا ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل قوم خصمون. بعض السلف يقول من الأوزاعي يقول إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل وإذا أراد الله بقوم خيرا فتح عليهم باب العمل وأغلق عليهم باب الجدل. ثم نقل كلاما لابن عقيل ابن عقيل متميز كلامه في هذا ويظهر أنه مارس الجدل مع أرباب الطوائف مع المعتزلة والأشاعرة وأصحاب المذاهب الفقهية فلذلك كلامه ينم على أنه أخذه من واقع. يقول أن المخالفة توحش بطبيعها إذا خالف الإنسان غيرها يعقوب وحشة. قال ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسن الجدل للإحاش غالبا لكن فيه أعظم المنفعة مع قصد نصرة الحق أو التقوي على الاجتهاد لا المغالبة وبيان الفراهة يعني بيان الأشر والبطر وأنه المنتصر على نعوذ بالله منهما. قال فإن طلب الرئاسة والتقدم بالعلم يهلك يعني أن يطلب الرئاسة والتقدم بالعلم يهلك إذا كان هذا قصده فهو يجادل لأجل الرئاسة ليظهر قرنه ويبرز اسمه فهذا مهلك وأول من تسعى بهم النار. عالم قرأ القرآن وتعلمني ليقال عالم وهذا تعلم الجدل وأظهر أو حفظ المسائل وطريقة الرد ليقال أنه مجادل قوي. قال وهو المعول فيه على إظهار الحجة وإبطال الشبهة فيرشد المسترشد ويحذر المناظر. فلو بان له سوء قصد خصمه أنه ما لا يريد الحق قال توجه تحريم مجادلة وهذا هو الصحيح من المذهب حتى لو حسن قصده هو إلا إذا كان في جمع وخاف أن يفتن هذا المجادل السامعين، وعرف أن له القدرة على خصمه وإفحامه، فإنه يدخل معه في مجادلة لأجل فتله وخصمه وفلجه. يقول ابن عقيل في المتجادلين، يقول: يجعل قصدهما أحد أمرين ويجتهد في اجتناب الثالث. الأول نصرة الحق ببيان الحجة ودحض الباطل بإبطال الشبهة. الثاني قال الإدمان للتقوي على الاجتهاد. وهذه المجالس اللي هنا يباح فيها الجدل لأجل التمرن والتقوي، حتى لو لم يكن القصد يعني الوصول للراجح من المرجوح، ما يلزم هذا، لكنه في تقوي وفي تمرين، وربما يفعله بعض الشيوخ مع طلابه لأجل التقوي. قال: فالأولى كالجهاد، والثانية كالمناضلة التي يقصد بها التقوي على الجهاد، اللي هو قال الإدمان للتقوي، يعني يجادل. الإمام أحمد كان الميموني يكتب عنه، فقال: لا تكتب، تعال حتى تعال نتناظر. الإمام أحمد كان يسأله فيكتب، يقول: لا تكتب، تعال نتناظر. قل الميموني. والثالثة التي حذر منها قال: المغالبة وبيان الفراهة على الخصم. الإمام تيمية يقول أن القرآن ذم الجدل في ثلاثة مواضع: المجادلة بالباطل، المجادلة بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فالمجادلة لقصد إسقاط الحق، فهذا مذموم. ثاني عفوا، المجادلة بالباطل، يجادل بالباطل بأشياء باطلة، ينصر الباطل، يعني المجادلة ويعلم بذلك، أي المجادلة من نصرة الباطل، هذا مذموم. وجادلوا بالباطل. الثاني المجادلة في الحق، يجادل في الحق بعد وضوحه، هذا أيضا مذموم. يجادلونك في الحق بعدما تبين، فخلاص إذا ظهر الحق تنقطع المجادلة. يجادلونك في الحق بعدما تبين. الثالث المجادلة فيما لا يعلم، أن يدخل في جدال حول مسألة المسائل هو لا يعلمها. ها أنتم هؤلاء حاججتوا فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إذن هذه ثلاثة مواضع يذم فيها الجدل: الجدل لنصرة الباطل، أو الجدل في الحق بعد ظهوره، أو الجدل فيما لا علم للإنسان به. نعم أتفضل. ويبدأ كل منهما بحمد الله تعالى والثناء عليه، وللسائل إن جاء مسؤول إلى الجواب فيجيب أو يبين عجزه، ولا يجيب مفصحا تعريضا، وعليه أن يجيبه فيما فيه خلاف بينهما لتظهر حجته، وللسائل أن يقول: لما ذاك؟ فإن قال: لأنه لا فرق، قال: دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع ونخالفك فيهما. فإن قال: لا أجد فرقا، قال: ليس كل ما لم تجده يكون باطلا. ويشترط انتماء سائل إلى مذهب ذي مذهب للضبط، وألا يسأل عن أمر جلي فيكون معاندا. ويجوز طلب المذهب لا وضعه، وطلب دليل له. ويكره اصطلاحا تأخير الجواب كثيرا، ولا يكفي عزو حديث إلى غير أهله. وينقطع السائل بعجزه عن بيان السؤال وطلب الدليل ووجهه وطعنه في دليل المستدل ومعارضته وانتقال إلى دليل آخر أو مسألة أخرى قبل تمام الأولى. ومن الانتقال ما ليس انتقالا، كمن سئل عن رد اليمين فبناه على الحكم بالنكول، أو قضاء صوم نفل فبناه على لزوم إتمامه، وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه لبناء بعض الأصول على بعض، وليس لكلها دليل يخصه. والمسؤول بعجزه عن الجواب وإقامة الدليل وتقوية وجهه ودفع الاعتراض، وكلاهما بجحد ما عرف من مذهبه أو ثبت بنص وليس مذهبه خلافه أو إجماع، وعجزه عن تمام ما شرع فيه، وخلط كلامه على وجه لا يفهم، وسكوته حيرة بلا عذر، وتشاغله بما لا يتعلق بالنظر، وغضبه أو قيامه في غير مكانه، وسفاهه على خصمه، والشغب بالإبهام بلا شبهة. ولا ينقطع مسؤول بترك الدليل لعجز فهم السامع أو انتقاله إلى أوضح منه لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. الآن قال: ويبدأ كل منهما بحمد الله تعالى والثناء عليه. هذا قياسا على ماذا؟ على الخطبة. قياسا على الخطبة. والصحيح فيما يتعلق بالحمد والثناء والتشهد صحيح منها ما ورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عند الترمذي، أبي داود وغيره، قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، فهي كاليد الجذماء. وأما الحمد والبسملة البسملة ضعيفة جدا، والحمد أيضا فيها ضعف، فأقوى ما ورد هنا التشهد. لكن من جهة العمل أو الفعل النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بالحمد لله وكتبه بالبسملة، فإن بدأ بالتشهد فلا بأس في هذا. قال: وللسائل، عندنا السائل والمجيب، الجدل يتكون من سائل، من سائل ومجيب. قال: وللسائل إلجاء مسؤول إلى الجواب فيجيب أو يبين عجزه، يبين عجزه ولا يجيب صحة تعريضا. يعني للسائل هنا أن يلزم المسؤول المجيب ما بالجواب عن سؤاله، فيوجه له السؤال، سؤال الاستفسار عن المذهب، ما هو مذهبك في هذا؟ فإن حاد وأجاب بغير الجواب المطابق للسؤال فيلزمه ويرده أن يجيب عن سؤاله. فإذا قال: ما مذهبك مثلا، ما مذهبك في النية في الوضوء، فإذا قال: اشترطها بعض الفقهاء، فله أن يقول: أنا أسألك عن مذهبك، لا أسألك عن قول بعض الفقهاء. قال: ولا يجيب مفصحا تعريضا. يعني المجيب لا يجيب على جهة التعريض من سأله مفصحا. المفصح هنا السائل، والمعرض المجيب، فلا بد أن يطابق المجيب المفصح عن سؤاله، فيكون جوابه واضحا مثل وضوح السائل. قال: وعليه، يعني المجيب، أن يجيبه فيما فيه خلاف بينهما لتضارب الجدل. هذه هي مادة الجدل، لا بد أن يكون فيه خلاف عشان يحدث الجدل، لابد أن يكون فيه خلاف بين السائل والمجيب. أما إذا لم يكن فيه خلاف فهنا لا داعي لوجود الجدل، إلا كما قلت على جهة التمرين هنا. قال: وللسائل أن يقول لمذاك، يعني إذا لم تظهر له علة المجيب، لمذاك، لما قلت ذاك مثلا، فإن قال: لأنه لا فرق. قال: دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع. هي دعوة هنا يلزمها الدليل، يعني الآن لم يظهر دليلا لجوابه. قال: ونخالفك فيهما. فمن ادعى عدم الفرق كمن ادعى الجمع بين هذا وهذا. فإن قال: لا أجد فرقا، أنا لا أجد هنا، قال: ليس كل ما لم تجده ما يكون باطلا، ما لم تجده يكون باطلا. فقد أشياء هنا لم تقف عليها، لم تجدها وهي صحيحة. قال ويشترط انتماء سائل إلى مذهب ذي مذهب للضبط يعني حتى يستطيع أن يجادله يعرف أصوله هنا فيرده إلى أصوله. قال وألا يسأل عن أمر جلي فيكون معاندا يعني السائل لا يسأل عن الأمور الجلية الواضحة. ولذلك قالوا إذا استفسر عما لا يستفسر عنه فيعد انقطاعا إذا سألوا عن النية مثلا عن شرط إذا سألوا مثلا عن صحة الصلاة عن صحة بدون النية قال أنا لا أشترط مثلا النية قال ماذا تقصد بالنية كذا إذا ماذا تقصد فهذا يعد انقطاعا. قال ويجوز طلب المذهب لا وضعه وطلب دليل له يعني يجوز أن ينتسب لمذهب لا أن يضع مذهبا له ثم يبحث عن أدلته يعتقد ثم يستدل وإنما يستدل ثم يعتقد. كيف يا شيخ لا وضعه طلب يعني يضع مذهب جديد يعني ما يجوز طلب قال يجوز طلب المذهب يعني الانتساب للمذهب يجوز الانتساب لمذهب المذهب لا أن يضع مذهبا له مثلا أو رأيا له ثم يطلب الأدلة يطلب الأدلة عليه. ابن عقيل يقول أهل مذهبنا يتبعون مذهبا بالعصبية ثم يطلبون له أدلة قال وصاحب العصبية يقنع بأي شيء يتخيله دليلا هذا ظاهر الإنسان إذا اعتقد شيئا تلقف أي شبهة تقوي اعتقاده. قال ويكره اصطلاحا يعني الكراهة العرفية يعني عند أهل الجدل يكره اصطلاحا تأخير الجواب كثيرا وإذا أخره كثيرا دون سبب فهذا يعد انقطاعا. قال ولا يكفي عزو حديث إلى غير أهله فيقول هذا عند الفقهاء مثلا بل لا بد أن يعزوه إلى كتب الحديث والتوراة. قال وينقطع الانقطاع هنا هو العجز عن بلوغ الغرض ينقطع السائل بين انقطاع السائل وانقطاع المجيب وانقطاعهما جميعا في أشياء ينقطع فيها السائل وأشياء ينقطع فيها المجيب في أشياء ينقطعان فيها جميعا. قال وينقطع السائل بعجزه عن بيان السؤال لأنه هذا أول الأسئلة التي يتوجه بها السائل وهو الاستفسار على المذهب فإذا عجز هنا يعد انقطاعا. قال وطلب الدليل يعني عجزه عن طلب الدليل ووجهه إذا عجز هنا أن يوجه سؤالا يختص بالمادة الجدلية المادة المختلف فيها وعجز أن يسأله عن دليل المذهب أو عجز عن بيان وجه الدليل وهي طبعا هذه قد تكون نادرة أنه السائل يعجز عن هذه الأشياء. قال وطعنه في دليل المستدل هذا واضح اللي هي أنه قد يخفق السائل في طعنه في دليل المستدل. قال وطعنه في دليل يعني عجزه ومعارضته يعني معارضته بدليل آخر مثلا أو عدم اضطراد علة المجيب في المعلولات. قال وانتقال إلى دليل آخر يعني قبل استتمام الدليل الأول يعني سأله عن دليله فما نقشه عن هذا ما نقشه عن الدليل فطلبه فانتقل إلى أمر آخر. قال أو مسألة أخرى قبل تمام الأولى سأله عن مسألة فأجاب بالدليل فانتقل إلى مسألة أخرى هذا يعد انقطاعا. الأصل أنه يسلم له يعني إما أن يناقشه في دليله وإما أن يسلم له. هو الأسئلة أربعة هذه لابد من ضبطها الأسئلة أربعة. السؤال الأول سؤال المذهب اسألوا عن مذهبه عن رأيه وهذا يسمى استفسار، سؤال الاستفسار، وهذا مهم جدا في الحياة كلها. سؤال الاستفسار هذا أول ما يبدأ به الواحد قبل أن يدخل في نقاش وجدال، سؤال الاستفسار هذا مهم. فإذا مثلا قال العلماء، يقول المجد قال العلماء وكذا وكذا، فيقول ماذا تقصد بالعلماء؟ قال الفقهاء، ولذلك الفقهاء قالوا كذا، ماذا تقصد الفقهاء؟ فقهاء مذهبك أو الإجماع مثلا؟ هذا سؤال، سؤال المذهب، سؤال الاستفسار، هذا كمثال. الثاني سؤال البرهان، إذا الأول سؤال المذهب، الثاني سؤال البرهان وهو الدليل، يعني ما هو دليلك على هذا؟ وهذان سؤالان استفهاميان، فيهما استفهام للمجيب. الثالث سؤال دلالة البرهان على المذهب، ما وجه الدلالة؟ الآن هو ذكر مذهبه وذكر دليله، السؤال الثالث للسائل يقول وش وجه الدلالة من الدليل لمذهبك؟ وهو مطابقة الدليل للمدلول، مطابقة الدليل للمدلول، المدلول هو مذهبه، مطابقة الدليل للمدلول، فيبين المجيب الدلالة، الدلالة التي تكشف مطابقة الدليل للمدلول. الرابع المطالبة بطرد العلة في المعلولات. طيب الآن أنت يلزمك أن تطرد العلة في المعلولات. مثلا لو قال مثلا يسير الغناء، يسير الغناء جائز لأنه لا يظهر منه الضرب ولا الخفة، والشرح حرم الغناء لأنه ترتب عليه طرب وخفة وهيجان، واليسير لا لا، فهذا بين مذهبه. فيقول وش دليلك مثلا في هذا؟ فيقول مثلا أنه الحكم يدور مع العلة مثلا وجودا عدما، فيطالبه بالطرد. فيقول طيب الخمر المقصود من تحريمه الإسكار مثلا، الإسكار، طيب قليل الخمر هل يجوز؟ فلا يظهر منه إسكار ولا تغطية العقل، فلا بد هنا. إذن هذا السؤال الرابع هو طرد العلة في المعلولات. يمكن هنا يستفاد منه في قصة إبراهيم، ألم ترى إذا حاجة إبراهيم قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. طبعا هو سلم له جدلا لكنه طالبه بطرد القدرة، أنت قادر في هذا الموضوع؟ طيب يلا أطرد القدرة في مواضع أخرى. قال ربي، قال فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها من المغرب، هذه طرد العلة في المعلولات. إذن هذه أربعة أسئلة، وفائدة معرفة هذه الأسئلة صرف الفكر في طلبها واجتماع الذهن، بحيث أنه خلاص المجادل يدور مع الأسئلة دي ولا يجعل المجيب يفلت وينتقل من هنا إلى هنا، فيحدد له هذه الأسئلة بهذا الترتيب. هذا يضبط مجالس الجدل ويجعلها منتشرة. قال ومن الانتقال ما ليس انقطاعا، ليس كل انتقال يعد انقطاعا. قال كمن سئل عن رد اليمين، هل تقول برد اليمين؟ فيقول ها، يعني فإذا قال مثلا هذا مبني على الحكم بالنكول، فإذا حكم على الممتنع المدعي، حكم عليه المدعى عليه، إذا حكم عليه بالنكول، يعني إذا وجهت له اليمين فامتنع منها، فإذا حكم عليه بالنكول فلا ترد اليمين على المدعي، وإذا لم يحكم عليه بالنكول فترد. أو قضاء صوم نفل، يعني هل يجب قضاء صوم النفل؟ فيقول هذا مبني على وجوب إتمام المندوب. قال وإن طالبه السائل، وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله، يعني سأله عن المذهب ثم سأله عن الدليل، قال فانقطاع منه لبناء بعض الأصول على بعض، وليس لكلها دليل يخصه. العبارة هذه ليست واضحة عندي، هذه أشار لها ابن عقيل، ويظهر أنه ليس كل قول يطلب له دليل خاص يخصه، كأنه يشير إلى هذا. أنه بعض المسائل يعني أدلتها عامة أو مرتبطة بغيرها، فلا يلزم هنا أن يقول لا أنا ما أقبل منك، لا يلزمك أن تأتي بدليل خاص مثلا لهذه المسألة، كانوا يقصد هذا. ولا يقبل منه مثلا القياس مثلا أو العمومات، ممكن يقصد هذا. يعني هو مو بيقصد الصورتين اللي كان قبل إيه وطلب الدليل يظهر رد اليمين. هو يقول وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله، يعني على رد اليمين مثلا، قال لا ما أقبل منك إلا دليل برد اليمين، ما أقبل منك دليل بمسألة النكول، لا ما يظهر هذا أنه نترد هنا. إيه ممكن كلامه ما لا كانوا الآن مسألة منفصلة تحدث على ماذا؟ لأنه قال قررت أن انقطاع هو لا هو قال وليس لكلها دليل يخصه، قال لبناء بعض الأصول على بعض. إيه أقصد اللي تو تقدم أن هذه مبنية على هذه. ما أدري أعاود إن شاء الله النظر فيها. طيب قال والمسؤول الآن ينقطع المسؤول المجيب، قال بعجزه عن الجواب ظاهر هنا وإقامة الدليل وتقوية وجهه يعني الدليل يعني مطابقة الدليل المدلول ودفع الاعتراض اللي هو عدم طرد العلة في المعلولات، فيعترض عليه مثلا في صورة من الصور أنه وجد مثلا فيها العلة ولم يجد المعلول، وجد الدليل ولم يجد المدلول. قال وكلاهما يعني ينقطع بجحد ما عرف من مذهبه أو ثبت بنص وليس مذهبه خلافه، يعني خلاف النص، ثبت هذا الحكم بالنص ومذهبك لا يخالفه، هو لم يتبناه مذهبك لكنه لا يخالفه، أو إجماع مخالفة إجماع. قال وعجزه عن تمام ما شرع فيه وخلط كلامه على وجه لا يفهم، فيأتي بكلمات موهمة. قال وسكوتي حيرة بلا عذر، يسكت بلا عذر، وتشاغله بما لا يتعلق بالنظر يعني بالتأمل، إن سكت للتأمل فهذا يقبل منه، لكنه إذا تشاغل بأشياء لا تتعلق بالتأمل. قال وغضبه أو قيامه في غير مكانه، إذا قام وانتقل، وفي نسخة الشرح قيامه عن مكانه. قال وسفهه على خصمه، بدأ يسفه على الخصم ويحتقره ويتكلم فيه، فهذا يعد انقطاع، هذا يعد انقطاع. وإذاك نحكم على فرعون أنه قطع مع موسى عليه السلام، وذاك موسى يرده إلى السؤال، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم مقيمين. قال لمن حوله ولا تستمعون، انتقل الآن. فجاء موسى وقال رب السماوات والأرض ما بينهما، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لما جاء بدأ يسفه، قال رب المشرق والمغرب ومن بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فانتقل من المقالة إلى القائل وبدأ يسفه فيه ويخوفه. قال والشغب بالإبهام بلا شبهة، يعني يشاغب بكلام مبهم مع عدم وجود حجة أو حتى شبهة، لأنه تقبل المجادلة مع وجود الحجة أو الشبهة. قال ولا ينقطع مسؤول بترك الدليل لعجز فهم السامع أو انتقاله إلى أوضح منه، لا ينقطع المجيب إذا أورد إذا سأله عن دليله عن برهانه فأورد له دليل ثم قال ما وجه الدليل هنا، هل وين مطابقة دليلك لمدلولك، فعرف أنه أن السائل لا يفقه، لا يمكن أنه يفهم المطابقة، فله أن ينتقل لدليل آخر أوضح منه. قال لعجز فهم السامع يعني السائل أو انتقاله إلى أوضح منه، لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني المفروض عارضة أول شيء أجاب إبراهيم قال إن الله يأتي بالشمس المشرق المغرب، إن الله قال أنا أحيي وأميت. فعرف إبراهيم هنا أنه إما لضعفه قال هذا الدليل أو لتمويهه ومشاغبته، وله في الحقيقة يعني هذه الحياة والممات هذه حياة مجازية يعني ليست حقيقية. فانتقل هنا، انتقل إلى دليل أوضح منه وأصرح. ولذلك الأنظمية يجوز الانتقال للمصلحة، يجوز الانتقال للمصلحة. نعم تفضل. قال رحمه الله: من أدبه وتركه شيء إجمال كل منهما خطابه مع الآخر وإقباله عليه وتأمله لما يأتي به، وترك قطع كلامه والصياح في وجهه والحدة والضجر عليه والإخراج لهم عما عليه واستصغاره. ومقام التعليم تارة بالعنف وتارة باللطف، وينبغي ألا يغتر بخطأ الخصم، وأن يحترز من حيلته، وألا يعتاد الخوض في الشغب فيحرم الإصابة ويستروح إليه، مع أنه لا يسلم من الانقطاع إلا من عصمه الله تعالى. وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل، فإنه صناعة والعلم مادته، فالمجادل يحتاج إلى العالم ولا عكس، وألا يتكلم في المجالس التي لا إنصاف فيها. نعم، هذه آداب يحسن هنا بالمتجادلين أن يتخلقا بها. قال: ومن أدبه وتركه شيء، يعني ترك هذه الآداب شيء في حق المتجادلين. قال: إجمال كل منهما خطابه مع الآخر. فالاستسهال في الكلام والتوسع في الكلام ربما يترتب عليه وقوع في الخطأ أو تقرير لأشياء ليست عليها دليل، فيكون متحفظا في مجالس الجدل، يكون المجادل حذرا ومتحفظا، فلا يذكر إلا ما يجزم به ويتيقن به. ولذلك يقول ابن عقيل: المعارضة تخلق الكلام، المعارضة تخلق الكلام، تولد الكلام، فليس كل شيء يعارضه. يعني أورد ذاك دليل، أورد كذا، والآن ما تبين له عدم المطابقة فلا يعترف، أو يقول هذا الدليل مثلا ليس بصحيح أو كذا، أو أظنه ليس بصحيح أو كذا، وهذا يولد الكلام. يعني كل معارضة يبديها السائل أو المجيب يولد كلاما آخر. قال: وإقباله عليه، يعني عدم تشاغله بأشياء أخرى، وبقدر إقبال المجادل على خصمه بقدر ما يستعطف قلب الخصم. أما إذا تشغل عنه فيكون فيه إعراض من الطرف الآخر، وهذا ملاحظ لما شخص يناقشك وتعرف أنه الحق ليس معه، الحق معك، فمن طرق استمالته للحق أن تقبل عليه بوجهك ولا تتشاغل عنه، تلتفت، يعني تحسس أنه كلامه له اعتبار وأنك لك اعتبار أنت، وأنا سمعت منك ما أوردته. قال: وتأمله لما يأتي به، يعني لا يدري، قد يكون الحق مع خصمك، يعني لا ترتب لكلام لحجتك أثناء كلام خصمك، فلا ينشغل قلبك بما ستقوله عما تسمعه. قال: وترك قطع كلامه، عدم المقاطعة، فالكلام في المجادلة مبنية على المناوبة كما يقولون، المناوبة لا المناهبة، على المناوبة لا المناهبة. قال: والصياح في وجهه، الصياح والصراخ، ولذلك يقولون العربة الفارغة أكثر ضجيجا، العربة الفارغة أكثر ضجيجا من المنهبة، بقدر الصياح والصراخ يدل على فراغ، نعم فراغ، الفراغ والخفة والطيش. قال: والحدة، الحدة في الكلام واختيار الألفاظ الخشنة المنفرة، حتى قال بعض العلماء أنه ما في كلمة خاشنة إلا وبجوارها كلمة لينة تؤدي معناها. ما في قال والضجر عليه. فالضجر استفز الخصم يمنعه من قبول الحق. قال والإخراج له عما عليه والإخراج له عما عليه ما هي بظاهرة هذه العبارة الإخراج. ينتقل الموضوع ثاني ينتقل الموضوع آخر هذه من الأداب غريب. والإخراج له عما عليه. قال واستصغاره استحقار الخصم واستصغاره وقد يكون لا يعرفه. هذه الإشكالية لما يستصغره بيلي شكله مثلا أو هيئته هذه من المواطن التي يتكشف فيها خطأ الإنسان لما يستصغر أحدا ويدخل معه في كلمات مثلا أو في أشياء ثم بعد ذلك تبين له أنه أن الذي أمامه عالم مثلا أو مختص بهذا الشيء. من أساليب المشركين من أساليب المشركين يعني في الصد الدعوة وإذا رأوا آية يستسخرون السخرية دليل الخصم. لا هنا استصغار الخصم يعني احتقاره وعدم الاهتمام به. فربما يتكلم بكلام يعني لا يحضر له مثلا أو يتثبت منه استصغار الخصم فالخصم يغلبه هنا. يعني هنا ما تورع لأنه استصغر خصمه فما تثبت. قال ومقام التعليم تارة بالعنف وتارة باللطف يختلف مقام التعليم عن مقام الجدل ويختلف. يعني المجادل هنا لابد أن يحدد طبقات الناس. فإن كان المجادل له أعلى منه فيقول مثلا ألا ترى كذا وما قولكم في كذا وما هو الجواب على كذا وإن كان مساويا له يعني يقول يلزم من كلامك كذا وإن كان إذا كان دونه يعني قال له قولك هذا خطأ أو أنت أخطأت بحسب المقام. قال تارة بالعنف وتارة باللطف. لكن هل يجادل الجهال؟ مقام التعليم غير مقام الجدال. ولذلك الذي دونه الذي قد يجادله لأجل التمرين مثل حكاية الميموني مع أحمد. لكن الجاهل هل يدخل معه في جدال؟ لا يدخل معه في جدال، لا يجادله في مسائل العلم. لذلك الإمام أحمد لما تقابل مع أحمد بن أبي دؤاد في مجلس المعتصم جاء بن أبي دؤاد بدأ يكلم أحمد يناقشه، فأحمد معرضان فقال له المعتصم يا أحمد لما لا تجيب أبا عبد الله؟ قال لست أعرفه من أهل العلم فأجيبه. ما أعرف أنه من أهل العلم عشان أجيبه، وامتنع أنه يجاوبه. فلا يدخل مع الجاهل في جدال. وإسحاق الأصفرايني يقولون خرج مرة على طلابه فرحا مسرورا فسأله فقال انتصرت على جاهل. فقالوا أنت تفلج العلماء والآن فرح لأنك صرت على جاهل. قال العالم يرد علمه. قالوا أما الجاهل ليس عنده علم فيفلت هنا أنك تنتصر على الجاهل، ما في قاعدة ترجع إليه. فلذلك لا يدخل مع الجهال في المجادلة إذا أرادوا. وهذه يعني طريقة الواحد يتخذها مع المجالس العامة اللي بها الجهال والعوام. إذا جاءت مسألة فقهية ما يدخل معهم جدال، إن سألوا أجابهم واكتفى بالجواب. أما ينقشونه فيه أشياء قواعد منطلقات لا يفقهونها ويناقضون فيها أو يناقشون فيها ويدخل معهم في إشكالات في هذا وخلاص يستروحون. لما أنك أنت ما تجيب مثلا وهي أشياء تأسيسية هم ما تأسسوا عليها وأنت ما أجبت مثلا ولا تحتاج أشياء يعني هو الآن ما يفقهونها خلاص يستروحون لجدالهم ويروا أن كلامهم مو صحيح صحيح في هذا. فلذلك يتحفظ طالب العلم أنه يدخل في جدال مع العوام والجهال ما يبين أحيانا جهله إذا جاء عام يناقش وجاد تبين له أنك شاهد تفوت عليه تبين له أنك سرع يبين له مثل ما قال هنا تارة بالعنف وتارة باللطف أنه أما أنه في مجالس كذا يدخل في جدال مع شخص جدال وخلاف في مسألة علمية وهو أصلا ليس من أهل العلم ما يعرف ولا عنده تأسيس مثل تقول هذا رواه البخاري طيب كيف رواه البخاري البخاري ما يخطي ها لكن ما في أحد معصوم من الخطأ مثلا هذا كيف الآن تجيبه بهذا فربما يقول لك مثلا وش الدليل على المعنى الآية كذا وش الدليل على المعنى الآية كذا هو يناقشك بالقياس مثلا يقول لك طيب هلا هذه فرق عن هذه فرق هذه عن هذه وأنت عبرت عن قياس صحيح في فرق لكن الفرق غير مؤثر هو ما تذوق الشريعة ما تذوق المناسبات مثلا المناسبة في الشريعة. قال وينبغي ألا يغتر بخطأ الخصم فطبيعي أن يخطأ الخصم لكن لا يغتر بخطأه بحيث يجعله متكئا وربما هو يخطئ بعد ذلك. قالوا أن يحترز من حيلته والجدل لهم حيل فربما يرتبون مقدمات يموهون مثلا يدخلون المجادل الخصم في مقدمات ويخفون بعض المقدمات ثم يلزمونه بالنتائج فينتبه لهذا. قالوا أن لا يعتاد الخوض في الشغب يعني يكون يعني يعتاد الشغب والمشاغبة فيحرم الإصابة ويستروح إليه يعني يستروح إلى الشغب ويكون هذا طريقته وديدنه فيحرم الإصابة. قال مع أنه لا يسلم من الانقطاع إلا من عصمه الله. نعم هو طبيعي إن الإنسان يعني في هذا المجلس يخصم في المجلس الثاني هو يخصم ويجادل فهذا ليس منقصة في مقامهم وحقه. قال وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل فإنه صناعة والعلم مادته. العلم بضاعة والجدل صناعة لا يلزم من وجود العلم وجود الجدل لكن يلزم من وجود الجدل وجود العلم فلا يجادل الإنسان بدون علم. ولذلك مر معنا في المواضع التي ذم فيها القرآن الجدل ها أنتم هؤلاء جدلتم فيما لكم به علم فلما تجادلون فيما ليس لكم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم في علم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. فالمجادل محتاج إلى العالم ولكن العالم غير محتاج للمجادل أو المجادلة فيكفي العالم أنه ينشر العلم لكن إذا دخل واحد معه في جدال فإذا لم يكن مجادل هو يتوقف يقول أنا لا أحسن المجادلة أنا أحسن تقرير العلم الذي عندي وأخذته من العلماء. قال فالمجادل يحتاج إلى العالم ولا عكس. ابن تيمية يقول في دار التعارف يقول ليس كل من عرف الحق ليس كل من عرف الحق أمكنه أن يحتج على من ينازعه بحجة تهديه أو تقطعه فإنما به يعرف الإنسان الحق نوع فإنما به يعرف الإنسان الحق نوع وما به يعرفه به غيره نوع آخر. هذا له طريق وهذا له طريق. طريق معرفة الحق غير طريق إيصال الحق للآخرين هذا طريق وهذا طريق. قال ولهذا كان النظر أوسع من المناظرة. النظر يعني النظر في المسائل أوسع من المناظرة عليها يعني باب النظر، باب النظر قد يدخله كل أحد، لكن باب المناظرة، باب النظر في المسائل قد يتحصل عليه كثير من الناس، لكن باب المناظرة على المسائل لا يستطيعه كل أحد. يذكرون أن أبا علي الجبائي المعتزلي كان إذا جاء أحد لنظره بعث أبا الحسن الأشعري لما كان على مذهب المعتزلة، فقال نبعني في هذا، يقول إذا كتب أبو علي الجبائي أتقن وجاء بالفرائد والعجائب، ولكنه في مجالس جدا لا يحسن، فلذلك يبعث تلميذه أبا الحسن الأشعري في هذا. ولذلك إنه الإنسان قد يتفوق في جدله وهو أقل علما من خصمه، قد يتفوق في جدله، حتى الله عز وجل قال بل هم قوم خصمون، ما ضربوا لك بل هم قوم خصمون وإن يقولوا اسمع لقولهم. هذا قال وعزني في الخطاب، وعزني وعزني في الخطاب، مع أنه ما له نهجة واحدة، وهذا الحق واضح. نعم وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب في المخاطبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرة، إن من البيان سحرة. لذلك ابن عقيل يقول لا طريق، إذا يقول إذا عرفت أن خصمك أجاد في دليله أو عرض دليله بأسلوب أقنع الآخرين، فأعد الدليل أنت بأسلوبك له، السامعين حتى يتبين تكشف هنا تزويق العبارة هنا، فأعده أنت على لسانك. قال وألا يتكلم في المجالس التي لا إنصاف فيها. نعم، إذا عرفت أن المجلس هذا ما في إنصاف، في محاباة لخصمك، المناصروه يعني أكثر هنا، فلا تدخل فيه، فيحترز الواحد. قال العلماء الكلمين كرون أنه لما استدعي سيبويه لمناظرة الكسائي، أحدهما من مدرسة البصرة وأحد من الكوفة، جاء منه السيبوي للكوفة وناظر الكسائي، كان الكسائي عنده تلاميذه، وقد جاء السيبوي جاء إليه يعني في مجلسه عنده تلاميذه ومناصروه، واتفقوا الظاهر مع جماعة من الأعراب، فاختلفوا وقع الخلاف تناظرا، فقال هو أنه ها هنا عند باب الوالي جماعة من العرب سألوهم وأظهروا مش اسمه أظهروا رجحان قول الكسائي، فرجع السيبوي كثيرا منحسرا، وقيل أنه مات بسبب يعني هذه المناظرة، وكان الحق معه. قال أحمد الكسائي يعلم أني على حق أنه على باطل، ولكن الناس كلهم معه. فقال الكسائي صادق، الغلبة تكون بالقوة، قد تؤثر القوة. ابن عقيل يقول قال العلماء احذر الكلام في مجالس الخوف، احذر الكلام في مجالس الخوف. قال فإن الخوف يذهل العقل الذي يستمد منه المناظر حجته. قال وإنما يذهله، ليش؟ لأنه الآن يطلب حراسة نفسه قبل حراسة قوله ورأيه ومذهبه، هم عليه نفسه، هم عليه بمذهبه، لا يحترس الواحد من هذا. المناظرة العجيبة مناظرة عبد العزيز الكناني بشر الريسي في كتاب الحيدان. نعم ما ذكرت وجود الخوف، وجود الأزع من المأمون، وذلك نظره عجيبة المناظرة هذه، عجيبة المناظرة. ويستحسن في طالب العلم يطلع على المناظرات، مناظرات العلماء ليقوي حجته ويعرف طريقة المحاجة في هذا. وهذا شار له الطوفي أنه يحسن الاطلاع على قصص المجادلات، وذكر جملة من المناظرات. وابن القيم في كتاب شفاء العليل أجرى مناظرة بين سني وبدعي وجبري وظاهر وجبري وقدري. الشيخ السعدي له كتاب اسمه المناظرات الفقهية، يمرن ويجعل خلصنا خلاف بين شخصين في مسألة، وهذا يرد وهذا يجيب وهذا يجيب وهذا يرد. في كتاب للدكتور محمد الزغبي اسمه أصول المناظرة ذكر قصص كثيرة جدا عن السلف. الشافعي اشتهر بطريقة المناظرة في كتبه، ألف كتبه، لو تقرأ كتبه على طريقة المناظرة. قال وقلنا بهذه الطريقة. كان هو يبدو أنه يدرب تلاميذته على هذا، حتى قال محمد بن الحكم قال لولا الشافعي ما عرفت كيف أرد على أحد. لولا الشافعي ما عرف. فالشافعي متفوق، يعني المادة الجدلية عنده ظاهرة جدا، مادة الجدلية. كان يناقش على الكوفة، يناقش تلاميذته محمد بن الحسن، ثم بعد ذلك بدأ يناقش محمد بن الحسن، حتى كان محمد الحسن يغضب فيقطع أزرير عن ثوبه، يعني فكان يناقشهم في هذا. ومتمكن رحمه الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا الآن بعض الرسائل إذا جمعت من الأدلة يترجح لك أدلة قول أدلة القول الثاني، ولكن بعض أدلة القول الثاني ما تجد له جواب. هو لا يلزم الجواب عن كل الأدلة، تكون المسألة راجح مرجوح، أيهما أقوى؟ الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه، يتبعون أحسنه. فإذا كان هذا فيه له ثلاثة أدلة قوية وهذا له دليل فقط، فهو يرجح بالكثرة. ما يلزم الإجابة على الجميع. ولا الآن ترتب عليه التوقف، يعني لا يلزم هنا إسقاط كل أدلة الخاصة. Yeah, then.